يقول: هل سجد الإمام علي أو الحسين على تربة أثناء الصلاة؟ لا لا أبدا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد على التربة، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا أبو بكر ولا عمر أبدا، وكانوا يصلون على ما تيسر. هل تيسر تراب سجدوا على التراب، زل سجدوا على حصير سجدوا على الحصير، فراش سجدوا على الفراش الموجود، ما يتكلفون في سجودهم، وإنما يسجدون على ما تيسر، لا يتكلفون شيئا أبدا. ونقف هنا إن شاء الله تعالى لأجل الأذان، والله أعلم.